الله والسلام ويأتي وقت السحر كما يكون ذلك في أبواب الجنة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها من الملائكة: ألم يأتكم رسل ومن معهم أتباع وأشياء الذي هو خزن النهار وتبير خزنتها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها بوابها المقلفون بها يقولون لهؤلاء الكفار الذين جاءوا للنار قال لهم خزنة هل يأتكم رسل منكم يقولون لهم السائلين كيف حصل لكم هذا؟ هل يأتكم رسل أيام حياتكم منكم ليكونوا أبلغ في التعليم وأدرى في التفهيم حتى لا يكونوا بعداء عن لغتهم بعداء عن جنسهم؟ لكانت الأنبياء ملائكة لما استطعنا أن نأخذ عنهم ولا أن يعلمونا، لو كانت الأنبياء جنا لفزعنا منهم ولما استطعنا أن نأخذ عنهم رسالاتهم، ولكن الله أرسل الأنبياء منا ومن جنسنا وعلى سافلتنا بشرا من البشر وخلقا من خلق الناس من أبناء آدم وحواء يقرعهم الخزنة خزنة النار ألم تأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم الرسل يتلون عليكم الآيات والعلامات والمعجزات والأحكام والرسالات وكتاب الله وبيان الكتاب من رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ألم يهددوكم ينذروكم يخوفوكم بمثل هذا اليوم الذي أصبحتم في واقعه؟ ألم يقولوا لكم من أتى الآخرة كافرا مشركا مكذبا لكتاب ربي لرسل ربي وأنه يكون عليه كذا وكذا ما أصبحتم الآن في واقعه؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى اعترفوا بالواقع ولسعهم إلا ذلك فإذا للكفر قد قبلوه ورضوه ثم قبلوا التنكيل لأنهم أعلموا بجرائم أنفسهم أعلموا بتكذيبهم أعلموا بكفرهم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، ولكن وجدت كلمة العذاب لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، تلك كلمة العذاب وقد قالها الله في كتاب أنذرهم وهم لا يزالون أحياء في دنياهم فلم يبادروا الحياة قبل الموت وهكذا إلى أن دهمهم الموت وهم مشركون بالله كافرون بآيات الله كذبوا الكفر لما جاءهم وكذبوا على الله بما لم يكن. قالوا بلى ولكن أغربوا عن القول السابق الذي قالوا ألم يأتكم ألم معناه قد أتانا وأنذرونا وبينوا لنا وعلمونا. بلى ولكن معناه ولكن أضربوا عن قولكم لا تستثنوا هذا حدث لأن الله جل جلاله حقت كلمة العذاب وجبت أصبحت حقا من الحقائق لا مبدل لها ولا مغير كلمة العذاب على الكافرين الذين كفروا بالله واحدا بمحمد نبيا ورسولا بالقرآن كلاما لله بما من بعد ويمين نزول ومن العرض على الله هذا الذي كانوا ينكرونه ايام حياتهم وهم لا يعيشون فيه فيعيشون في واقعه وإلهاك ان ينكروا ما تراه الاعين معه الاذان وتحسوا البشر. قال تعالى قيل ادخلوا ابواب جهنم فقال لهم بعد ذلك خزنه النار قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها أبدا فيها فبئس مثوى المتكبرين نحن نراهم خزينا بعدهم اعترفوا بكفرهم اعترفوا بأنهم ليسوا بمظلومين اعترفوا بعد قضاء الله فيه قيل لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين ويا ما أقبح ويا ما أدعس ويا ما أسقى جهنم مثوى مقاما ومنزلا للكافرين فأنتم أصبحت اليوم جهنم مثواكم فأصبحت داركم فأصبحت مكان إقامتكم وهذا إهراء إن العودة لما قد قل وللعودة لما قد انقضى ولم يعود وقيل لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين هذا حال الكفار وهذا حال المشركين وسيأتي حال المؤمنين من بعد والله جل جلاله عودنا في كتابه ان نجمع باستمرار بين الخوف والرجاء بين حال الكافرين وحال المؤمنين وهكذا بعد ان وصف حال الكافرين وصف حال المؤمنين وقد قضي له بالحق وجاء وقت التنجيم فقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا اللهم اجعلنا منهم سيقوا في اجسامهم وعلى وجوههم وهؤلاء كما حدث المصطفى صلى الله عليه وسلم ياتون الجنه على نوق لها اجنحه على رواح تنفاح بالنوق هذه تأتي الملائكة تأخذ برجل هذه النوق يسوق نبي سوقا رفيقا سوقا مودة والمحبة سوق الإشفاق سوق الغبة إلى الجنة أولئك سوق راجعين والجاحدين والمسرورين على وجوههم وهؤلاء في قصدهم رواحلهم النوق التي يركبونها وهي لها أجنحة وفيها كذا وكذا مما وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه النوق التي تأتي بأهل التقى وأهل الإيمان وأهل صلاح الجنة تسوق به ملائكة الجنة وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أي جماعة بحث جماعة يقال جاء القوم زمرا أي جماعات متفرقة جاء جماعة ثم بعد الجاهة ساعتين جاء جماعة بعدها ومعنى كل رزقة أتت مع أمثالها جاء زمر النار زمرة ثم زمر باغيهم زمر أهل الجنة جاء بزمرة الأنبياء ثم بزمرة الصحابة ثم بزمرة الأولياء ثم بزمرة العلماء ثم بزمرة المؤمنين وكل على حسب مقامه وطاعته وعبادته وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اللهم اجعلنا منهم حتى إذا جاء بهؤلاء مساقطين على الرواح حتى جاءوا الجنة حتى جاءوها وفتحت لهم أبوابها بالصفة قال الله على أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت لهم يعني كانت مغلقة فتحت بعد مجيئه هذه حتى إذا جاءوها وفتحت لهم أي كانت مفتوحة وأعرضوا وهو الحال أي جاءوها والأبواب مفتحة لهم مستعجلة قلوبهم مرحبة بمجيئهم مؤهلة بهم قالوا وبأحاديث النبوية الصحيحة يؤتى بالمؤمنين عندما يريدون دخول الجنة. فيبتدي نبينا عليه الصلاة والسلام وقول فيستعدي في الدخول ويطرق الباب عباد خارجي ثم أبواب السنة الداخلية مفتحة فيقول له خارجي وهو رضوان من أنت؟ يقول محمد. فيقول له بتقيه ألا أفتح لأحد أبيض صلى الله عليه وسلم يخبره الخادم الجديد كبير بواب الجنة أنني أجرت وأجرت من قبل الحق ألا أفتح باب الجنة لأحد يدخلها حتى تدخلها أنت يا محمد. فقد أخبر بها لو استطاع عليه الصلاة والسلام بأنه يكون أول كافر وأول داخل الجنة صلى الله عليه وعلى آله. وذاك بما أعطاه الله حيث قال لا لأنه أعطاه إلى أمره وبأن الثانية والساعة الآخرة أعظم له وأحق له وأكثر أجرا وثوابا ورفعا. فلسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى. كل ثانية تمضي وكل زمن يمضي إلا والزمن الجاري بعدك يكون أعظم في مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر أجرا أكثر ثوابا أكثر رفعا. وبأن الله يعطيه إلى أن يرضيه ومن ذلك أن يكون أول سافر وأول طارق أبواب الجنة وأول داخل الجنة. فهذا من تمام إكرام الله له واستفاعته إلى المقام المحمود الذي نص الله عليه وما يسبح في الخلائق كلها. فقد مضى هذا مفصلا في الكثير من المناسبات في الآيات الماضية. وفيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة بمرة حتى إذا جاءوها وفتحت لهم أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. أولئك استقبلوا أهل النار بالتجهم وبالعنف وبالشدة شأن الجلاوزة شأن يكلفوا بعذاب الجناة والمجرمين. وهؤلاء يقتلون باهتين مستشيرين مسلمين مؤمنين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلموا عليه وأمنوهم بالسلام بسلام الله وبأمان الله وأنهم لم يروا بعد اليوم عذابا ولم يروا بعد اليوم مشقة ولم يروا بعد اليوم تعبا. فهم في راحة أبدية وفي سلام أبدي وفي أمان عذاب الله أبدي. لا يجوعون ولا يعطشون ولا يملون يدخلون الجنة وكما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الداخلين لها يدخلونها لا يجوعون ولا يعطشون ولا يتمخضون ولا يتبولون ولا يتغيثون. وتدخل أول جمعة كالقمر ليلة البدر ضياء ونورا وإشراقا. فيقول علي كرم الله وجهه قبل أن يصلوا إلى هناك يوقفوا بهم عند قنطرة بين الجنة والنار إلى أصل الشجرة. فيجدون عن يوم نابعتين فيغتسلون بعين وإذا به تطهرون وتزيل جميع أمراضهم وجميع أبرامهم الظاهرة. ثم يطلبون من العين الثانية فإذا بها تزيل كل ما في بواطنهم وأمعائهم من أمراض وعيال. فإذا به يدخلون الجنة على غاية ما يكون صحة وصفاء ونورا وراحة وإفراقا. يحدث لهم ما قدر الله علينا لأنه صنعه في أيوب الذي قال به العذاب وقالت به مثله إلى أن دعا الله تعالى أن يرفعنا به منبر فقال له خذ برجلي هذا مسجل بارد وشراب. فركب برجلي فنبعت عينا في برجلي فصار منها فأزالت كل أمراضي. ثم ركب برجلي ودفع فنبعت عين فشرب منها فنظفت جميع باطني فهكذا أصبح أشد ما يكون جمالا، وكأنه عاد للسعودية الأولى وأحسن وأجمل وأصح. سلام عليكم طبتم، فعلهم بالطيب بالراحتي بالسعادتي بسلامتي. واحذرهم عن الله، لأن أيامهم ستكون جميعها في الجنة طيبة فاضلة مسعدة، لا عذاب فيها ولا شقاء ولا ألم. طبتم فادخلوها خالدين، فتكون مشاكل الدار إلى بني آباد ودهر الظاهرين، والكلام قد يصيبك للجنة. كيف يستقبل المسلم المؤمن داخل الجنة في زوجته من الحور العين، في زوجته الإنسيتين ومن تدعين من الحور العين؟ كيف يرحب نبيه ويقول لا نحن الخالدات فلا نموت، نحن المنعمات فلا نهل، نحن القاصرات عليه غير المقصورات في القيام. ويزداد في ذلك من جمال القصر وباء القصر والسحور، فذلك الله قصر في غير ما اوده وفيما غير صورته تقوم ذلك المضى في مده الجسد، ويبقى بعد ذلك القليل وهذا منه. قلتم فادخلوها خالدين. قال تعالى وقالوا الحمد لله والى بها جعل مطاعم يقولون وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحده، يحمدون الله ان الله صدق وحده فيما كان وحده اياه من الجمال ومن الحور ومما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. فأقول المؤمنون سكان الجنة وأهلها نحمد الله ونشكره على ما أكرمنا به من كونه صدق وحده وجازانا في الجنة وبوأنا من أرضها، جعلها لنا منزلا ووطنا ومتبوعا نختار منها ما نشاء من الخطور ومن النعيم ومن الحور العين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن أجر العاملين، تقول له الملائكة ويقول لأنفسهم يا نحن حملكم يا ما أحسن اجتيت النعيم وجئت إلى النعيم ذات نعيم العاملين. الهامين الذين عملوا بالتوحيد وعملوا بالطاعات وعملوا بترك المعصيات، فجعلوا الله تعالى من دين مؤمنين ممتثلين لاوامر نبيهم ممتثلين لرساله المرسل جل جلاله على مقامه. قال تعالى وترى الملائكه حافين من حول الارض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكه يقول اللهم به محمد صلى الله عليه وعلى اله، ويقول من فوقهم بالجنه ويتنعمون بنعيمها واعظم نعيمها قوه الحق جل جلاله. وترى الملائكه حافين من حول العرش، ترى يا محمد وترى ايها السامع من المؤمنين، ترى ملائكه الرحمن ملائكه الله حاكمين محيطين ودائرين حول العرش حول عرش الرحمن، ينتظرون امرا ينتظرون تنفيذا ينتظرون عذابا من يامر الله بعذابه ورحمه من يامر الله برحمته. كما سيقت تلك الجمر الى النهار وسيقت هذه الجمر الى الجنه. وترى الملائكه حافين محيطين مكونين دائره حول العرش على عرش الرحمن، يسبحون بحمد ربهم يقولون قدوس قدوس رب الملائكه والروح، يقولون سبحان ربنا ما اعظم جلال ربنا، يقولون لا اله الا الله. وهي الكلمه التي اخبر عنها المصطفى عليه الصلاه والسلام إنها أعظم كلمة قال الأنبياء قبل ويقول ويقولها الناس بعضهم وهي لا إله إلا الله أفضل كلمة قال الأنبياء قبل لا إله إلا الله وترى الملائكة صافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يعظمون يبجلون يقدسون يسجدون يركعون يذكرون يهللون يكبرون كل ذلك داخل في التسبيح تنزيها وتعظيما واجلالا واكبارا يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق قضي بين العباد الى ان دخلت ثمر النار الى النار وثمر الجنه الى الجنه قضى الله ونفذ احكامه واصبح من في الجنه وفيها ابد العابدين ومن في جهنم وفيها ابد الهاجرين وفيها الصحف وحفت الملائكه بحق ربها وقيل الحمد لله رب العالمين وموت الرفاق معناه ان كل الكون ملائكه وجنا وانسانا وحور الدين ومن في الجنة ومن في النار مكرهين وطائعين كلهم يقولون الحمد لله رب العالمين الحمد لله على قضائه العادل الحمد لله على قضائه بالحق الحمد لله على صحة وصحة الأنبياء الحمد لله الذي أرانا الحق حقا في صحة الأنبياء وفي الكتب ذلك ما يقوله المؤمن وذلك ما يقوله الكافر مرغما لا ترى الله جدا الكون بالحمد وختمه بالحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والارض عند خلق السماوات والارض خلقت بحمد الله وبشكر الله ثم لما انتهى في الدنيا وتم القضاء فدخل من دخل بالعذاب ودخل من دخل بالرحمة مرة أخرى قال الكون كله الحمد لله رب العالمين ومن هنا نعلم عظمة وجلال الحمد الذي به نقرأ في صلاتنا في كل ركعة في الصلوات الواجبات وفي الصلوات النوافل في قراءة النهار وفي قراءة الليل نبتدي القراءة والتلاوة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ومن هنا أخذ المغاربة والأندلسيون أن تبتدأ الرسائل بالحمد وتنتهي بالحمد وفي المشرق تبتدأ بالبسملة وتنتهي بالحمد المغاربة كانوا ولا يزالون والأندلسيون وهم مغاربة يبتدئون الرسائل الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده ثم يقولون الرسالة ويقولون آخرها الحمد لله رب العالمين وبهذا ونحن نزيد ونقول الحمد لله رب العالمين نكون قد ختمنا سورة الزمر ونحن مقبلون بحمد الله كما أهاننا في الماضي بفضله وكرمه في سورة مؤمن التي تسمى كذلك سورة غافر وهي السرور في الجزء الذي نقرأ فيه ونفكر الجزء الرابع إلى 20 فنقول سورة مؤمن هي سورة مكية أي نزلت بمكة من جبريل عن الله إلى قلب نبينا عليه الصلاة والسلام مستمرة على 580 آية فقد قال البعض التلميذات فقالوا بعض آيات فقط هي المدنية فهذه السورة هي أول السور السبع الحاميم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين يا حرام وهدي الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين اللهم اغفر لنا على اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل فيما علمنا اللهم ارفع راية المسلمين حولنا Yeah.